الحمد لله، الحمد لله مكور الليل على عناء ومكور النهار على ليل، تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله لعلك تكون، لعلك تعود، لعلك تذكر الليل. واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له القائل ولمن خاف مقام ربه جنتنا والقائل ورحمتي وسعت كل شيء والقارئ في حديثه القدسي انا ارى المعبودين. واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ذلك النبي التقي الامين الذي ارشدنا بان من سار على طريقه فاز وناس ودخل الفردوس الاعلى، وان من حاد عن طريقه كسر ونزل ودخل الله والعياذ بالله. فصلوات ربي وسلامه عليك ايها النبي عليه افضل الصلاه والحمد للتسليم. اما بعد، فيا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نعيش مع الناس الوقفات الطيبه من رحله الانسان في الدنيا والاخره. وقفنا مع العلامات الصغرى، وقلنا ان العلامات التي تخبرنا ان القيامة واقعة اما كبرى واما صغرى، فالكبرى تأتي بعدها القيامة والصغرى هي علامات تنبهك بأن انتبه، القيامة مقبلة فعليك أن تتوب وتعود إلى الله عز وجل. والعلامات الصغرى منها ما هو قد وقع، ومنها ما هو وقع ويستمر في وقوعه، ومنها ما لم يقع، بل منها ما يتزامن مع العلامات الكبرى. يعني هناك علامات صغرى تقع في وقت العلامات الكبرى قابلة، كهدم الكعبة ورفع الإيمان، هذا الأمر يقع مع العلامات الكبرى. والعلامات الكبرى كثيرة، يضيق المقام عن جمعها، فهي قد وصلت إلى 95 علامة. 95 علامة من العلامات الصغرى ليوم القيامة. ولكن أنا ينتقي أبرزها. وقفنا مع 8 منها، وقفنا مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقفنا مع انشقاق القمر، وقفنا مع موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقفنا مع فتح بيت المقدس، وقفنا مع الطاعون طاعون عنوان، وقفنا مع استفاضة المال، وقفنا مع هذا الذي قيل عن المعركة وهدنة بين الأصفر وبين المسلمين ينتهي بمعركة وهذه لم تأتي بعد. اليوم نقف مع علامات الثلاث من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، الكل يحفظ، ولكن نوضح وننبه عليه ونذكر العبد الذي يريد ان يرتقي وينتبه، احذر تحفظ الحديث فمعناه كذا تنتبه. العلامة الأولى في هذا اليوم رواها البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه بين المسلمين درس عام يحدثهم. فجاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ فلم يجب صلى الله عليه وسلم، فقال القوم: سمع ما قال فكره ما قال. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الآن لكن كره ما قلت عليه، كره كلامه، متى الساعة؟ وقال بعضهم: لم يسمع ما قال. فعندما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حديثه، خلص كلامه، قال صلى الله عليه وسلم: أين السائل عن الساعة؟ أين السائل عن الساعة؟ فقال الرجل: ها أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جمعت الأمانة فانتظر ساعة. إذا جمعت الأمانة فانتظر ساعة. الأمانة علامة من علامات وأشراف الساعة إذا ضيعت. الأمانة ليست أمانة أضعها عندك، ولكن الأمانة لها مخزون كبير واسع. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أي من يحمل الأمانة ويؤدي الأمانة كما ينبغي فهو الأمين، ومن لم يؤديها فهو الجهول الظلوم. روى أبو هريرة فيما رواه أبو داود والترمذي أدب أمام ولا تكن أدب الأمانة لمن ائتمنك ولا تكن من خانك. ابن عباس يقول الأمانة هي الحروف التي فرضها الله على العبد، وكذلك قال سعيد بن جبير، وقال قتادة الأمانة هي الدين. الدين ده كله هو الأمانة، حياتك كلها أمانة، الصلاة أمانة، الصيام أمانة، الحج أمانة، الزكاة أمانة، لسانك أمانة، عينك وبصرك التي ترى بها أمانة، سمعك أمانة، حياتك كلها أمانة، إذا ضيعتها ضيعت أمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. ابن عباس يقول لا تخونوا الله أي فرائض الله، والرسول أي سنته ومعصية النبي كذلك، وتكون أماناتكم فيما بينكم. نعم، كل شيء في حياتك أمانة، أنت مسؤول عنها. الكلمة تخرج من فمك أمانة، أمانة فيما رواه في الصحيحين البخاري ومسلم عن ابي هريره ان العبد ليتكلم بالكلمه، كلمه تطلع منك، لا يكن عند الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجه. كلمه طيبه قلتها ربنا يرفعك بها. وإن العبد ليؤمن الكلمة، كلمة سيئة من غضب الله لا يؤدي لها بالا أمانات أنت مسؤول عنها، بل أنت مسؤول عن من هو من تحتك، أنت مسؤول عن زوجتك، مسؤول عن أولادك، هؤلاء أمانة. الزوجة في بيت زوجها وفي أولادها أمانة، مسؤولة عنها إذا ضيعتها فضاعت الأمانة. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. في الصحيحين عن معقل بن يسار واسمع وانتبه، ما من عبد يسترعيه الله رعيه، مسؤول عن اي حد، مدير في العمل، في مؤسسه، في بيتك، مع أولادك، مع زوجتك، مع زوجك، مع أولادك، ما من عبد يسترعيه الله رعيه، فيموت يوم يموت وهو خاص لرعيته إلا حرم الله عليه السلام. يقول لك أنا مالي الأعلام يعمل لهم عليهم وكبروا بلا يعني خليني أنا ما قلت لهم أتنى عن بلا بلا مستقية علاقتهم مع الله علاقتهم مع المجتمع أسرتهم إيه سقي الطحونة شغال للنهار يزود أرجع أنام أنا فاضل أنا مش يعني لما الولد بيجيلك من المدرسة إن في الإنجليزي أو في الرياضيات أو في المات أو في الصيف أصبح وضعه مشكلة تاخد أجازة من عملك وتذهب تبحث له عن معلم وهذا المعلم إن لم يراعي الله ضيع الأمانة. الأمانة واسعة حياتنا كلها أمانة لكن الفاجر الذي يخش في البيع وفي الميزان ذاك العامل الذي يخش في حرفته في صيانته ضيع الأمانة فانتظر ساعة. نعم أمانات ومن أعظم الأمانات السر أختي تعرف السر صديقك من السر حافظ عليه فهو أمانة بل المشكلة بين الزوج وزوجته بين الزوج وزوجته فيما رواه عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اعظم الامانات عند الله يوم القيامه اعظم الامانات ان تبقى مشكله على يوم القيامه إن من أعظم الأمانات عند الله يوم القيامة أن يفدي الرجل إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها أسرار بين زوج وزوجته لا ينبغي أن تفوت عن اثنين فلو خرجت في الثالث خرجت في البيت ومن اخرجها ضيع الامانه ان من اعظم الامانات عند الله يوم القيامه ان تخرج الى امراتك وتفضي اليه ثم ينشر سرها ان من اطفال الاحمال أراد أن يطلق زوجته فجاء القوم إليه وقال لي هذا اخبرنا عن وضعها قال الرجل العاقل لا يحدث ستر المرأة ما يطلعش أفكار بغضب فانتهى الامر بطلاق المرض والقوم على اصرار ان يعرفوا لماذا طلقها الرجل الصالح فبعدما طلقها جعل هذا الرجل امير قالوا الان وقد طلقتها ماذا حدث ولماذا فإذ الرجل أن يقول مالي والامرأة تتوقف أنا مالي امرأة غيري مش امرأة دلوقتي هتكلم على واحدة غريبة ذات الله إذا ذبحت الأمانة والأمانة حياتنا كلها في قول في عمل فالأمانة تطبيق كل عمل في حياتنا ينبغي أن ننتبه لها عوذ الله الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسلام الله عليك أيها النبي ورحمته وبركاته على من الإسراء روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث مشهور كلنا يحفظ ذاك الحديث الذي جاء في ابن سيرين النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإسلام وظل يسأل ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ إلى أن قال له متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلى من السائل فقال جبريل فما أمارتها بلشت لي الساعة لكن كل علامة من علاماتها احنا النهارده بنتكلم على علامات بتقع في الوقت منا كضياع الأمانة والعلامة القادمة فما أمراتها إيه علامتها إيه أشرفها اسمع علامتين قال صلى الله عليه وسلم أن تلك الأمة ربتها وفي لفظ أن تلك الأمة ربها والثانية أن ترى السفاة الرعاة العالم رعاء الشاة يتطاولون في البنيان على الدين تعالوا الضحى العلامة الأولى تمر علينا من الكرام أن تجد الأمة الأمل هي من الإيمان أي عقل من العمل عند سيدها وقانون العرب إذا تزوج الرجل من أمته من عبد عنده وأنجبت له يصبح الولد أو البنت منسوب إلى أبيه يعني ولد البنت بأحرار والأم تبقى عبدة فتصبح الأم أما هو عبدة عند ابنها أو عند بنتها ربتها أو ربها يعني سيدها أن تلد الأم سيدها يعني الأم هتولد ولد او بنت الولد او البنت ده ابوه سيد حر فالولد او البنت يصبح كأبيه والام تبقى على حالتها فاذا قامت معركه واخذت الام اسيرا او تم بلع الام وتم شراءها من قبل الابن او البنت مره ثانيه فالام تصبح عبده عند ابنها هذا كلنا نعرف وهذا هو ظاهر المعنى ولكنني وجدت معنى عظيم عن هذه العلامة عندنا ابن حجر ابن حجر يقول هذا المعنى ليس من الذي تراه ولكن المعنى هو حقوق الوالدين. يعني يقول لك ده انقلاب الموازين. انقلاب الموازين نعم. اصبح المربى الابن او البنت الان هو الذي يؤدب ويعلم الاب بقله ادب. الا تراه في مجتمعنا تضرع الولد والبنت على الاب والام بسباب بشتائم بألفاظ وربنا تبارك وتعالى قضى ألا تعبدوا إلا إياه وسنة بعد عدم الإشراف به وبوالديه. أرأيت على أمر الله لنا ألا نقلب له مجرد خروج هواء يعتبر عقوق. يقول العلماء لو كانت هناك كلمة أقل من كلمة أخرى لقالنا عقوبة الله. امتلد الأمة ربها يعني انقلاب في موازين الأسرة. تطاول الولد والبنت على الأب والأم واعلم أن الأب أوصى أبواب الجنة. إذا أردت أن تدخل الجنة فاسكن إلى أبيك وبر أباك وأن الجنة تحت أقدام أمك وأرضى تحت قدم أمك أن تدخل الجنة. نعم مطلوب من رحمة الله محروم من جنة الرحمن من عاق والديه. رأيت في الصحيحين عن أبي ذر عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي تقلق صاحبها في النار بأكبر السبب ألا نخبركم بأكبر السبب؟ قالوا بلى يا رسول الله. الأولى قال مش نعم لله والثانية بعدها يقول الله عن بر وحقوق الوالدين مع والمرء وشباب. قال ألا تقوم على خدمتهما وأن يعني لو طلب منك أو بني بني أو أمك وأم في يد يده تأتي بها فذاك حقوق. ألا تقوم على خدمتهما وجدوا ابن سيرين العالم يأكل في طبق وتأكل أمه في طبق فقالوا يا ابن سيرين تعال تعلمنا البر بالآباء والأمهات وتأكل في طبق وتخلي امك تاكل في طبق. اسمع ماذا قال. قال اخاف ان اكل معها في طبق واحد فتمتد يدي الى قطعه لحم كانت تنوي هي ان تاكلها فاكون بذلك أين أنتم يا شباب من هذا المعنى الذي أقول أن تجد أن ربتها معناها معناها غرارة، وكل الذنوب تؤخر إلى يوم القيامة إلا الظلم وعقوق الوالدين. تعجل لك في الدنيا، لأن القاعدة كما تدري مسلمان الذي تعلم ذلك انك بتجرهم هيحترموك ويتعاملوا معك بنفس الطريقه. علي صوتك هيعلي صوتك. ارايت الى هذا الرجل الذي جمع في بيته اباه، ابوه ما فيش حد حط في يده، بدا الاب ينزل من فمه لعاب عند اجله، فخاف على اولاده فوضعه في غرفة وجعل له ادوات فإذ بالصغير يعلم الاب يقول لابنه لماذا وضعت جدي في حجرتك يبدو في هذا السيدان؟ فقال لان الجد ينزل من فمه لعاب فكرهت أن تشمئز من أجلك. فقال الصغير إذا يا أبتي عندما تكبر وينزل من فمك لعاب نضعك في هذه الحجرة كما تدير الجبال. بل أخرج ولد أباه من بيته مسلوبا إلى خارج الباب، إلى خارج البيت، فبكى الأب وقال لأبي يا ولدي إنما أخرجت أبي عند الباب فقط. أرأيت كما تدير الزمان رآها أحد مشاركنا في شوارعنا، ولد يضرب أباه في قارعة الطريق والناس يتجمعون يريدون ان يجيبوا هذا الولد عن قبض ابيه، فاذ بالوالد يقول لهم دعوه دعوه، فبهذه الطريقه في نفس هذا المكان منذ 30 عاما انتهرت مدينته. كما جميل سودان ما تفعله مع أبيك مع أمك يفعله معك الصغير في المستقبل. فانتبه واحذر دعوة غضب من أبيك أو أمك، احذر دعوة الغضب. جريح كان عام لا يطرق لحظة إلا وهو يصلي لله. قصة مروية في البخاري ومسلم. فريقين تدعو الأم يا ولد وهو يصلي، فلما أدعو في اليوم الثاني يا ولد في الصلاة فلم يستجيب أمي أو صلاتي، فيكمل الصلاة ويطلق نداء الأم لا يجبها. وعلماؤنا يقولون إذا كنت تصلي الفرض ودعكت الأم لا تجبها، أما إذا كنت تصلي النافلة ودعاك الأب أو الأم لحاجة ملحة تطلق الصلاة الأم. فماذا فعلت الأم في حالة الغضب؟ قالت عن هذا العبد دعت الله اللهم لا تمسه حتى تعرضه لوجه المثال. ما يموتش الا لما يشوف ورطه مع عابرة من العابرات. فإذ بهذه الدعوة تتحقق فتأتي امرأة عاهرة تريد ذاك الراحل فيأبى فتريد أن تعلمه درس فتذهب إلى راعي يقع معها في الحرام وتحمل منه وتنجب ولدا فتسأل عن هذا الولد من إخوانها تقول هذا ابن الراعي فيذهب القوم تتعبد وتفعل ببناتنا كذا فيهدمون عليه الخطا والمعصيه فيقول الذي تعبد الله ليل نهار ويقترب من الصغير ويقول له يا غلام من ابوك فيقول ابي الله فلان وينظر رجل اصيب بلعنه مراد وقته وانجاه الله بعبادته فاحفظوا يا شباب أن تلتك مرفتها يعني عقوق الوالدين الثالثة سريعة أن ترى الشفاء بحال العرض شفاء عراء عالة رعاة شاة ذلك المفيد في العرب قديما الصحراء أغنام عراق شفاء تحل قديما فأكرمنا الله عز وجل بالخيرات ومنها البترول فتطاول الناس في البنيان وبالافتخار بأموالهم بإنفاقهم في كل رفيق وفي كل خير وفي كل شيء بأموال كثيرة فكانت علامة من علامات الصبرى للقيامة أن ترى السفاح الرعاة العالة رعاء الشاة يفتخرون بالأموال والبناء اللهم صل على سيدنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق اللهم صل على المؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم اللهم اجعلنا في نفسك ومتحاسنا فيك على راحتك قائمين اللهم احفظ دماءنا اللهم احفظ دماءنا اللهم احفظ دماءنا اللهم اهدنا البلاد والعباد يا ارحم الراحمين اللهم صب على المحسن الصحبة اللهم صب على المحسن الصحبة ولا تجعل عيشنا كدا كدا اللهم اجعل حملنا من المطمئن من كل سوء اللهم اجعل حملنا من المطمئن من كل سوء اللهم اجعل بلدنا من المطمئن من كل سوء اقول قولي هذا وانا قلت الله لي ولكم الله في الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله حي على الصلاه حي على السلام قد قال